الآية وقوله تعالى ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خالفوا منهاج أهل السنة والجماعة وازدروه، قالوا هذه كتب صفراء وهذه كذا وهذه كذا، حتى أنهم يعطلون بعض أصول أهل السنة والجماعة العملية، ما يدرسونه ولا يمتحنون عليها ولا شيء، حتى تنسى وتجهل ويلقنون خلافها في خلواتهم وأماكنهم وخلاياهم. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون المنصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة. رغبوا في مذهب الخوارج واليهود والمجوس وأهل وحدة الوجود وغيره، ولذلك ما لهم جهود في إنكار هذا، لا شرك القبور ولا عقيدة وحدة الوجود ولا عداوة المجوس الإسلام وأهله، ما لهم أي كلام ولا كلمة واحدة، بل يمدحونهم ويمجدونهم بينهم بينهم تواصل وأسرار. نعم. يقولوا شرك القصور أعظم من شرك القبور، يهونون من مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ويعظمون من مهمتهم حتى يأخذون عواطف الناس تحقيق أهدافهم، يركبون على أكتافهم للوصول إلى الغايات، ولذلك الله تعالى أمهلهم وانقلب السحر على الساحر. نعم. معروف. نعم. أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم. وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما، فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة. بذل الذهب وأخذ بعرة من حماقته، بذل عقيدة أهل السنة والجماعة وأخذ بعرة عقائد المجوس وأهل الشرك والقبور والخوارج وغير ذلك، بعرة روث، حتى أرواث سبع ما هي برواث بهيمة الأنعام الذي ينتفع بها في الأسمدة وغيره. نعم. نسأل الله العافية. واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور عن أعاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. نسأل الله العافية. نعوذ بالله. نعم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب المطر يعني. نعم.

وكذلك الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. فالوجه كم فيه من خصلة؟ اللحية، إعفاء اللحية وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، هذه خمس في الوجه. في اليدين ثنتين اللي هي تقليم الأظفار ونتف الأبط، وفي الفرج نفس الشيء في ثنتين اللي هي إزالة الشعر العانة وتقليم الأظفار على الرجلين العانة وفي أسفلها الأظفار والاستنجاء أو الاستجمار. هذه خصال الفطرة، والطيب يلحق بها، ستكون عشر، عشر من الفطرة. وهذه إذا طبقت يكون من تحسين الخلقة وإظهار كرامة ابن آدم على الله جل وعلا، وأن الله مثل ما اعتنى بخلقه اعتنى بتحسينه سبحانه وتعالى بشرعه، جعل هذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. صاروا الناس يخالفونها، كل هذا شيء يخالفون. فبالمضمضة تطيب الفم وتنظيفه وتطهيره، والاستنشاق تنظيف الأنف وسلامة من المؤذيات والحساسية وغير ذلك، وفي إعفاء اللحية كمال الخلقة وظهور الوجه. العرب تسمي اللحية وجه، يقول عرفته فلان قبل أن يظهر وجهه، عرفته بعد أن ظهر وجهه. وقص الشارب حتى لا يصير فيه تشويه في الوجه، أن الشارب إذا طال شوه الوجه، بعدين يقع في الشراب يكرهونه الناس، بعدين يتعذى بقبلته وتقبيله. نعم. وغسل البراجم وهي عقد الأصابع وانتقاص البراجم تفسر بشيئين، عقد الأصابع يعني الخطوط العرضية في الأصابع خاصة اليدين، الخطوط العرضية اللي من جهة الإبهام إلى الخنصر، وتطلق على إذا كان الواحد سمين ولحمه رخو ما يكون من مصافة في البطن والظهر، لأن هذه يجتمع فيها العرق ويصير رائحة تؤذي فتنظف، ولذلك شرع الغسل كل أسبوع غسل الجمعة، ويغتسل ما بين ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض المرأة، كله من أجل التنظيف. هذا أن الإسلام دين النظافة، دين النظافة كمال وجمال الصورة وحسن الهيئة والرائحة، وأن كل ما يكدر على ذلك يزال، منصوص عليه يعني مو باجتهاد الشخص، لا حسب الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. وهي عقد الأصابع وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال شيخنا فيه مشروعية هذه المذكورات إلا الختان، ففيه قول أنه للوجوب. نعم. وذكرت مع السواك صحيح الوجوب إذا توقفت عليه الطهارة، أو كان من المرأة في قدر زائد يعني حيث أنه مثلا يحك السراويل أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذكرت مع سواك بجامع أن كل منها فيه نقاء ونظافة وتحسين. السواك هو شيء أنه كما قال نفسه مطهرة للفم مرضاة للرب، والثاني أنه يجم الريق، والثالث أنه يسهل هضم الطعام استعمال السواك، والرابعة أنه يطيب رائحة الفم، وله منافع كثيرة. ومن ذلك أعظم شيء الانتفاع بالأجر، أجر السنة من جهة،